خلاصة مفاهيم أهل السنة. التوازن والتوسط في الإنفاق من المفاهيم الهامة للإسلام تجاه الإنفاق، التوازن والتوسط فيه. ولئن كان التوازن والتوسط سمة الإسلام في شأن المسلم كله، إلا أنه قد أولى مسألة الإنفاق عناية خاصة في هذا الصدد، وتعددت الآيات الدالة عليه والمحذرة من الإخلال به. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى مادحا عباده المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وما كانت هذه العناية بالتوسط في الإنفاق إلا لأن الإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع، والتقتير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به في الدنيا والآخرة، ومنع لانتفاع الجماعة من حوله بالمال. فالمال أداة لتحقيق خدمات اجتماعية، والإسراف والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتماعي والمجال الاقتصادي، وذلك فوق ما يحدثه كل منهما من فساد القلوب والأخلاق. خلاصة مفاهيم أهل السنة.